الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الزكاة، وقفنا عند قوله فصل يجب عشر، وهو واحد من عشرة إلى آخر ما قال. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. نعم. ويجب نصفه، أي نصف العشر معها، أي مع المؤونة. نعم، يجب العشر، يجب عشر، هذا الواجب الأول. عند قوله عشر نضع رقم واحد، لأنه أحيانا يجب العشر، وأحيانا نصف العشر، وأحيانا ثلاثة أرباع العشر. طيب، قال إذن يجب العشر، هذا الحال الأول، رقم واحد. متى؟ فيما سقي بلا مؤنة، مثل الغيث يعني المطر، والسيوح التي يعني الماء الذي يجري على الأرض، والبعل ليشرب بعروقه. أكمل يا شيخ. والثاني ويجب نصفه، أي نصف رقم اثنين، ويجب نصفه يعني نصف العشر معها، يعني مع المؤنة، مثل الدولاب، قال كالدولاب تديره البقر، والنواضح اللي هي الحيوان يستسقى عليها، لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. قال ويجب ثلاثة أرباعه، هذا رقم ثلاثة. الحالة الثالثة، يجب ثلاثة أرباعه يعني أرباع العشر، بهما أي فيما يشرب بلا مؤنة، وبمؤنة نصفين، نصفين ستة أشهر هكذا، وستة أشهر كذا، يعني ستة أشهر بلا مؤنة وستة أشهر بمؤنة. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. طيب، قال فإن تفاوتا، أي السقي بمؤنة وبغيره، يعني بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، قال فالاعتبار بأكثرهما نفعا، فالاعتبار بأكثرهما نفعا، يعني مش بالتساوي، لا، مثلا بالمؤنة أحيانا وبغيرها وبدون مؤنة أحيانا، فينظر أي الحالين. طبعا هو في خلاف في المذهب وجهان، الوجه المعتمد اللي هو المذهب، فالاعتبار بأكثرهما نفعا، يعني الفترة التي شرب فيها مثلا بمؤونة هو الذي استفاد منه، نفع انتفع به الشجر، إذن العبرة بها. وإن كان لا العكس، الفترة التي شرب فيها بغير مؤونة فيصير العبرة بها، نعتبرها كذا. قال بأكثرهما نفعا، يعني بأكثرهما نفعا للإيش؟ للشجر أو للزرع. والوجه الثاني إنه لا، الأكثر بالعبرة بالأكثر مدة، بالأكثر مدة، يعني لو كان سبعة أشهر وخمسة أشهر فالعبرة بالسبعة أشهر، يعني سبعة أشهر بالمطر وخمسة أشهر بالبئر مثلا، فيصير العبرة بالمطر، يصير فيه العشر. لو بالعكس يصير العبرة بالمؤونة، معناه نصف العشر. فهمت علي؟ هذا وجه، لكن المعتمد في المذهب إنه العبرة بالأكثر انتفاع. طيب أكمل. قال فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم، مثل السائمة. السائمة مو معنى أنها لا تأكل علفا أبدا ولا تعلف طول السنة، لا، قد تعلف بعض الأيام، لكن لا عبرة بهذه البعض، والعبرة بالأكثر. طيب، قال ومع الجاهل، هذا الحال الإيش؟ إحنا قلنا الحال الرابع ما هو؟ ما ذكرنا بأكثرهما نفعا، هذا الرابع، هذا الحال الرابع، ضع رقم أربعة. ثم قال ومع الجهل، هذا الخامس، ومع الجهل بأكثرهما يعني نفعا العشر، ليخرج من عهدة الواجب بيقين، لأن هذا اليقين يصير. إذن الآن ما هو الواجب في الحبوب والثمار؟ الواجب إما العشر، كم احتمال عندنا؟ إما عشر، وإما نصفه، وإما ثلاثة أرباعه، ما رح نخرج عن هذه الثلاثة. لكن عندنا حالة، عندنا حالتين، يعني هي خمسة قلنا، لكن هذه الخمس لا تخرج عن ثلاث، يا عشر أو نصف عشر أو ثلاثة أرباع العشر. العشر إذا كان بدون مؤونة، وإذا كان والنصف العشر إذا كان بمؤونة، وثلاثة الأرباع إذا كان نصفين، نعم ثلاثة أرباع إذا كان بهما. لكن تبقى عندنا حالتان نلحقها بإحدى الثلاث السابقة. الحالة الرابعة، الحالتان احنا قلنا يعني الحالة الأولى من الحالتين إذا تفاوتا، ما كانوا متساويات وإنما متفاوتات، فالعبرة بأكثرهما نفعا، يعني إما أن نلحقها بالعشر أو نلحقها بإيش؟ بنصف العشر. والصورة الأخيرة في حالة الجهل، إنه تفاوت لكن ما نعرف بأيها انتفع الزرع أكثر أو بأيها انتفع الشجر أكثر، ففي هذه الحالة نلجأ للعشر لأنه اليقين. أكمل يا شيخ. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة، حائطان يعني مزرعتان، نعم، أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضما في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها. واضح هذا. إذن يضم في النصاب، معناه لو كان الحائط الأول أنتج مثلا ثلاثة أوسق والحائط الثاني ثلاثة أوسق، ففي حال الضم يكون بلغ النصاب، لو ضمينا الأول للثاني بلغ النصاب. لكن في حال عدم الضم، معناه الأول لا تجب فيه الزكاة والثاني لا تجب فيه الزكاة منفردا، فيقول المصنف بل يضم. لكن عند الإخراج سنخرج من الثلاثة الأوسق الأولى العشر، ونخرج من الثانية نصف العشر. طيب، قال ولكل منهما حكم نفسه، يعني في العشر ونصفه، في سقيه بمؤونة أو غيرها، ويصدق مالك فيما سقى به. لو قال المالك أنا سقيته بمؤونة نصدقه، يعني فيصدق فيما سقى به. نعم، أكمل الآن. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. الآن يتكلم عن مسألة جديدة، متى تجب الزكاة ومتى تستقر وجوب الزكاة في الحب والثمار؟ يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة وجوب الزكاة، لكن هذا الوجوب غير مستقر. المرحلة الثانية استقرار الوجوب. طيب، مرحلة وجوب الزكاة هذا يكون أو تكون بمجرد صلاح الثمر، وبدو الصلاح، بدو الصلاح يعني في الثمر أو في الحبوب، بدو الصلاح في الثمر أن يكون صالح للأكل، بدو الصلاح في الحبوب أن تشتد الحبوب تصبح خلاص يعني أصبحت صالحة للأكل. فيقول نحن نتكلم عن المرحلة الأولى وهي مرحلة الوجوب لا استقرار الوجوب. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، وإحنا عرفنا أنه سابقا أنه الزكاة تجب في الحبوب كلها وفي الثمار بشرط إيش؟ الكيل والادخار. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لكن إلى الآن هي غير مستقرة. طيب متى تستقر؟ تستقر إذا حصدت، تم حصدها وأخذها من الشجرة أو الزرع، أخذ من مكانه، أخذت الحبوب من الزرع ووضعت في موضع تشميسها اللي هو الجرين يسمى. فإذا وضعت في موضع تشميسها الآن استقر وجوبها. طيب، قال المصنف ولا اقرأ خلاص انت الآن. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمر أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما. قال فلو باع الحب، انتبه، باع الحبوب أو باع الثمرة، نعم، أو تلفا يعني الحبوب والثمرة بتعديه بعد، اكتبوا عند كلمة بعد أي الصلاح، يعني بعد الصلاح لم تسقط. ليش لم تسقط؟ لأن هذا بعد الصلاح، وبعد الصلاح حصل الوجوب ولا ما حصل؟ حصل الوجوب. طيب، الصورة الثانية، قال وإن قطعهما أو باعهما قبله، عند قبله يعني قبل الصلاح، فلا زكاة عليه، فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها يعني من الزكاة. إذن إذا قطعهما، قطع الثمار والحبوب قبل الصلاح، في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة لأن ما وجبت للسعة. طيب الصورة الثانية قال أو باعهما قبله يعني قبل الزكاة، باعهما، باع الحبوب والثمار قبله قبل الصلاح. سيأتينا بعد ذلك إذا شاء الله، إذا أحيانا الله إلى باب البيوع، سيأتي عندنا أنه ما يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا في صور، وهذا هو المقصود. يعني إذا باعها أو باعهما الثمار والحبوب في الصورة التي يجوز بيعها، كما إذا باع الثمار مع أصلها يعني مع أصل الشجرة، باع الشجرة بما عليها من ثمار يجوز ذلك قبل صلاحها، فهمت علي؟ أو باعها قبل الصلاح بشرط أن يقطعها المشتري يجوز هذا، يعني هذه صور تجوز. المهم أفهموها أنه إذا باعها قبل الصلاح في الصور التي يجوز بيعها قبل الصلاح، ولا الأصل لا يجوز بيع الثمار قبل الصلاح يعني. طيب أبغاكم ترقموا الصور مرة ثانية، نرجع للأولى. قال فلو باع الحب أو الثمرة، هذه الصورة رقم واحد، أو تلف بتعديه، هذه الثانية. إذا حصلت الصورتان بعد يعني بعد الصلاح لم تسقط الزكاة، واضح هذا؟ والصورة أخرى الآن، وإن قطعهما واحد أو باعهما اثنين قبله يعني قبل الصلاح فلا زكاة عليه، فلا زكاة يعني عليه إن لم يقصد الفرار من الزكاة. أما إن قصد الفرار من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده وتجب عليه. طيب انتهينا من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الوجوب، الآن سيشرع في مرحلة استقرار الوجوب. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. واضح المسألة؟ إذن تستقر الوجوب بوضعها في البيدر اللي هو مكان التشميس والتيبيس. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، الآن قبله إيش هذا؟ قبل الصلاح ولا قبل الوضع في البيدر؟ قبله يعني قبل جعلها في البيدر، بغير تعد منه ولا تفريط سقطت، لأنها لم تستقر. فهمت؟ فإن تلفت الحبوب والثمار قبل أن يجعلها في البيدر، الآن قبل ما جعل قبل أن يجعلها في البيدر، هل هل هل وجبت أم لا؟ وجبت. هل استقر وجوبها؟ لا لم يستقر. قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه ولا تفريط سقطت، لأنها لم تستقر يعني لم يستقر وجوبها. وإن تلف البعض، انتبهوا مثال آخر، وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب، إيش قبل الوجوب؟ يعني قبل بدو الصلاح مش قبل الاستقرار. فإن كان قبل الوجوب يعني قبل بدو الصلاح زكى الباقي إن بلغ نصابا، وإلا فلا. إذن الصورة إذا تلف البعض، تلف بعض نقول بعض الثمار، الثمار اللي في المزرعة هب أنها تساوي مثلا ستة أوسق، فتلفت تلف نصفها، كم الباقي؟ ثلاثة، هل يزكي الباقي؟ لا. طيب تلف وسق واحد، إذن سيزكي الباقي لأن الباقي سيكون خمسة. قال فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا، وإلا لا فلا. إذا لم يبلغ النصاب فلا. مسألة واضحة ولا لا؟ نقول الحبوب أو الثمار تبلغ عشرة أوسق، تلف نصفها، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي الباقي، يعني يزكي العشرة ولا يزكي خمسة؟ يزكي خمسة. تلفت أربعة أوسق، يزكي كم؟ ستة. تلفت ستة أوسق، يزكي كم؟ لا يزكي شيء، لأن الباقي أربعة ما بلغ نصاب. فهمت المسألة؟ هذا لماذا؟ لأنه قبل الوجوب ما حصل وجوب أصلا. طيب أكمل. وإن كان بعده يعني بعد الوجوب زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. عرفنا الفرق؟ الفرق إيش؟ وإن كان بعده، اكتبوا أي الوجوب، إذا كان التلف بعد الوجوب يزكي الباقي مطلقا حيث بلغ مع التارف نصابا. يعني إيش؟ نفس المثال، 10 أوسق فيها الزكاة ولا ما فيها، وتلفت بعد أن بدا صلاحها، إذن حصل الوجوب، ثم تلفت 5 أوسق، كم يزكي؟ لا كذا قال 10، قال زكى 10 ولا قال زكى الباقي؟ يزكي كم؟ مصر على 10 أنت؟ زكى الباقي 5، زكى الباقي 5. طيب لحظة، راح تعرف الآن لحظة. طيب تلفت 4 أوسق، سيزكي كم؟ 6. طيب تلفت 6، سيزكي كم؟ 4. طيب الأربعة لا تبلغ نصاب، لا الأربعة ليست نصاب، لكنها مع التالف تصل نصاب. فهمت الفرق بين قبل وبعد الوجوب؟ واضح؟ طيب هب أنها نفس المسألة، التالف 7 أوسق، سيزكي كم؟ 3. ليش 3؟ 3 ما بلغت 5 الأوسق. نعم هي بلغت مع التالف. فهمت الفرق إذا تلفت قبل الوجوب بعد الوجوب؟ طيب هب أن المزرعة هذه أو الحبوب أو الثمار لا تبلغ 10 أوسق، وإنما هي تبلغ 5 أوسق، ثم تلف وسق واحد، يزكي كم؟ سيزكي 4، لأنها مع التالف تبلغ نصاب. طيب صورة ثالثة، هب أن الناتج أصلا 4 أوسق، فتلف وسق واحد، لا يزكي شيء لأنه مع التالف لا يبلغ النصاب. فهمت عليه؟ فإن كان قبل الوجوب، يعني الفرق الآن صار إذا كان التلف قبل الوجوب تصبح العبرة بالموجود فقط. إذا كان الموجود باقي الذي لم يتلف يبلغ النصاب يزكى، وإلا لا ننظر للتالف. وإن كان التلف حصل بعد الوجوب فإننا ننظر للتالف وللموجود، وننظر في مجموعهما، فإن كان مجموعهما يبلغ النصاب إذن يزكى التالف ولا يزكى الباقي؟ يزكى الصالح، لا يزكى التالف. إذن ما فائدة التالف بس اعتددنا به في ماذا؟ في النصاب. طيب اقرأ الآن، تفضل يا شيخ. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسة. خلاص انتهت المسألة. إذن عندما يخرج، إيش يخرج؟ إيه؟ يخرج الصافي، يخرج الحبوب بعد تصفيتها من القشور، والثمار يخرجها بعد أن تيبس. طيب الآن اقرأ. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. نعم، يحرم أن يشتري زكاته أو الصدقة التي يتصدق بها ولا تصح، هذا ورد في السنة النهي عن ذلك. طيب أكمل. ويزكي كل نوع على حدته. على حدته، يعني كل نوع لوحده، كل نوع يعني مثل إيش؟ لو قلنا تمر، النوع التمر جنس، والأنواع منه كالعجوة والبرني والبرحي، وهذه أنواع، معناه أنه سيزكي كل نوع على حدته. يعني عنده 5 أوسق، وال5 الأوسق هذه كل وسق نوع معين من التمر، من التمر مثلا، فعند الزكاة يخرج إيش؟ سيخرج نقول العشر مثلا، سيخرج العشر، يخرجها من نوع واحد ولا من الجميع؟ من الجميع، معناه يقسمها بحسب النسبة. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. هذا إذا كانت أنواعا، أما إذا كانت نوع واحد خلاص. طيب أكمل. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير. طيب هذه مسألة جديدة، إنه لو أن رجلا استأجر أرضا وزرعها، فيصير من هو الذي تجب عليه الزكاة، مالك الأرض ولا مالك الزرع؟ مالك الزرع. ولهذا قال يجب على مستأجر الأرض، يعني الذي زرع استأجرها وزرعها، دون مالكها، مثل المستعير الذي استعار أرضا وزرعها، هو الذي تجب عليه لأنه هو الذي يملك الزرع. أكمل. لقوله نعم. لقوله وآتوا حقه يوم حصاده. طيب انتبهوا الآن، دخل في مسألة جديدة ركزوا عليها. قال ويجتمع العشر رقم 1 والخراج رقم 2 في أرض خراجية. ما معنى هذا الكلام؟ ويجتمع العشر اكتبوا عندها زكاة في غلتها إذا كانت لمسلم. والخراج عند كلمة والخراج اكتبوا عندها أجرة في رقبتها، أجرة في رقبتها يعني في عينها أجرة. ما معنى هذا الكلام؟ خلاصة هذا الكلام يقول الأرض الخراجية ما هي؟ الأرض التي فتحت فتحها المسلمون عنوة بالقوة، أو أن أهلها هربوا من المسلمين وتركوها جلوا عنها خوفا منا، أو أننا صالحناها على أنها لنا، لا لأن صالحناهم هم، صالحنا أهلها على أنها لنا وليست لهم، على أنها لنا، إن هذه الأرض اللي فتحناها فهي لنا نحن المسلمين، وهم يبقون فيها ويدفعوا خراج أجرة، يعني أجرة عن هذه الأرض. فهمتوا عليه؟ طيب، هب أن هذه الأرض الخراجية صاحبها مسلم، واضح، أسلموا بعد ذلك، أو أخذها مسلم تركوها لمسلم وهي أرض خراجية للمسلمين، وزرعها. الآن كم يجب في هذه الأرض؟ يجب في هذه الأرض حقان، حق في الزرع وحق في عين الأرض. الأرض مستأجرة، فهمتوا؟ مستأجرة فيها خراج فيخرج الخراج، والزرع فيه زكاة، زكاة الحبوب والثمار إذا كان صاحبها مسلم، أما لو كان كافر فالكافر لا تجب عليه الزكاة. فهمتوا المسألة؟ مثل الذي يستأجر أرض من شخص ويزرعها ويخرج مثلا 5 أوسق ولا 10 أوسق، ألا يجب عليه أن يدفع الأجرة للمالك؟ نعم. ألا تجب عليه الزكاة في الزرع؟ نعم. فهمتوا علي؟ هنا جهتان مفكتان، الأرض لها أجرة والزرع له زكاة. قال ويجب ويجتمع هذا وهذا في أرض خراجية. ماذا قال بعد ذلك؟ ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. معنى لا زكاة في قدر الخراج، يعني معناه أنه يؤدي الخراج من غلتها، لأنه يبغى يدفع الخراج الأجرة حق الأرض، فين بده يدفعها؟ من الغلة. فإذا أول شيء يخرج الخراج، الباقي يصير فيه الزكاة ويزكي الباقي إذا كان الباقي نصابا، طبعا هذا إذا لم يكن له مال آخر. فهمت عليه؟ نعيد الآن، هو ما زلنا في الأرض الخراجية، صاحب الأرض الخراجية هذه ملزم بدفع أجرة وملزم أيضا بماذا؟ بالزكاة. طيب، ما عنده مال أصلا إلا هذا الزرع اللي نتج من هذه الأرض، فنقول مقدار الخراج لا زكاة فيه، واضح؟ لا زكاة فيه، لأن هذا مثل الدين في الرقبة، فأول شيء يخرج مقدار الخراج، ثم بعد ذلك الباقي يزكيه إذا كان نصابا. هذا إذا ما كان عنده أموال، أما إذا كان عنده مال آخر معناه أنه يخرج خراج الأرض، يعني أجرة الأرض يخرجها من ماله الخاص. طيب، إذن لا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر أكتب عندها فيؤدي الخراج من غلتها ويزكي الباقي. فيؤدي الخراج، لا زكاة، ويزكي الباقي إن بلغ نصابا، إن بلغ نصابا معناه إن لم يبلغ نصاب لا. طيب، تفضل يا شيخ. سننتقل الآن إلى مسألة زكاة العسل، ضعوا عنوان جانبي زكاة العسل. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل. من ملكه معروف يعني أرض يملكها، موات يعني أرض ليست ملك لأحد، ومثل لها برؤوس الجبال، هذه من الموات. طيب، من العسل كم؟ 160 رطلا عراقية، ففيه عشره. فيه عشره. طيب، كم هذا 160 رطل عراقي؟ يساوي في الأخير 32 كيلو، 62 كيلو تقريبا، لأن 160 رطل عراقي يساوي 30 صاع. 30 صاع إذا ضربناه في 2.04 سيكون ناتج 62، لأنه قلنا الصاع تقريبا 2 كيلو وجزء وشيء يعني وكسر. يصير المئة وستين رطل اللي هو يعتبر النصاب، يعني نصاب العسل 62 كيلو. فإذا أخذ من أي مكان من مواتٍ أو من أرضه وجد عسل فأخذه، إذا بلغ 62 كيلو معناه أنه فيه الإيش؟ فيه الزكاة. كم العشر؟ فيه العشر، انتبهوا. كم العشر؟ كم العشر؟ 1/10. 62 كيلو كم يعني يخرج؟ 6 كيلو و200 غرام. طيب أكمل. قال الإمام أحمد: أذهب أذهب إلى أن في العسل زكاة. نعم. العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة. طيب قف هنا، اكتبوا. نعم. وهي من المفردات، هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد خلافا للجمهور. جمهور أهل العلم لا يرون وجوب الزكاة في العسل، فهمتوا؟ وقد ضعف، أقول وهي من المفردات خلافا للجمهور، وقد ضعف هذه المسألة صاحب الفروع، ضعفها صاحب الفروع اللي هو ابن مفلح، وقال في الإنصاف اللي هو المرداوي وقال في الإنصاف: وما هو ببعيد، إنه يعني تضعيف هذه المسألة. وأما مسألة عمر أخذ منهم الزكاة تأولوها، قالوا لعله أخذها منهم، لكن ما أخذها منهم على أنها زكاة، وإنما أخذ منهم على يعني شيء آخر، صدقة أو كذا. طيب أكمل يا شيخ. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. طيب يقول العسل نعم، لكن غير العسل لا. وش هو غير العسل؟ يقول ما ينزل على الشجر من السماء، ومثل له بالمن وكذا، هذه أشياء تنزل ويكون يجدونها على الشجر وهي حلوة المذاق. يقول هذه الأشياء لا تجب فيها لأنها ليست عسل. طيب أكمل يا شيخ. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد. نعم، المعشرات زي الحبوب والثمار والعسل، هذه يزكيها مرة واحدة، خلاف النقدين وعروض التجارة. يعني الذهب والفضة زكاها السنة هذه، السنة الجاية يزكي ولا لا؟ سيزكي، واللي بعدها سيزكي ما دام الذهب باقي. لكن الحبوب والثمار عنده نصاب زكاه، بقي هذا النصاب للسنة القادمة، لا يزكيه إلا مرة واحدة. أكمل يا شيخ. لأنه غير مرصد للنماء. هذا التعليل إنه غير مرصد للنماء، ولم يرد فيه، يعني لم يرد تكرار الزكاة في الحبوب والثمار. الآن انتقل إلى زكاة المعدن. نعم. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة. عند قوله ذهبا أو فضة ضعوا واحد، لأن المعدن له احتمالان، إما أن يكون ذهب وفضة، وإما أن يكون شيء آخر ليس ذهبا ولا فضة. فما حكمه إذا كان ذهب وفضة، وما حكمه إذا كان غيرهما؟ اقرأ الآن. إذا كان ذهب أو فضة ففيه ربع عشره، ضع ألف، الواجب فيه ربع العشر. إن بلغ نصابا ضع باء. طيب وإن كان غيرهما، ضع رقم اثنين، هذه يعني غير الذهب والفضة، قال ففيه ربع عشر قيمته، ضع ألف. طيب إيش الفرق؟ ما الفرق؟ إذا كان ذهب وفضة ربع عشر، وإذا كان غيرهما ربع العشر، لا فرق. في فرق في القيمة، إذا كان ذهب وفضة ففي ربع عشر الذهب والفضة، وإذا كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمة هذا المال. إن بلغت نصابا ضع ألف، يعني هي شيء واحد. يعني انتبهوا، المعدن باختصار سنعامل معاملة الذهب والفضة، فإن كان ذهبا وفضة فانتهى الموضوع. إذا بلغ نصاب كما سيأتي بعد قليل، النصاب هو 20 مثقال أو 200 درهم. فإذا بلغ نصاب الذهب والفضة ففيه ربع العشر من الذهب والفضة، وإن كان من غير الذهب والفضة فلابد أن يكون هذا الشيء قيمته تساوي نصاب، فنخرج ربع العشر من القيمة. طيب قال المصنف: إن بلغت نصابا، ثم قال بعد سبك وتصفية. بعد سبك وتصفية، السبك الإذابة والتصفية، يعني بعد أن يصفى من الشوائب، إذا كان ذهب أو فضة أو غيرها يصفى من الشوائب. طيب أكمل. إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة، يعني لا كافر ولا مكاتب ولا مدين مستغرق. طيب إذا انتبهوا، لما نقول إنه إن بلغ نصابا يعني ذهب وفضة نصاب، هذا بعد أن يصفى من الشوائب لازم يبقى يكون وصل نصاب. أما إذا بلغ 20 مثقال، وسيأتي إنه 85 غرام، بلغت 85 غرام بالشوائب، لكن بدون شوائب ستكون 80 غرام، هذا لا زكاة فيه. فهمتوا؟ لكن وجدنا مثلا إنها 90 غرام، فإذا أخرجنا الشوائب كان الصافي 85 غراما، إذن فيه الزكاة. هذا المراد. الآن انتقل إلى الركاز، زكاة الركاز، ضعوا هذا العنوان تفضل. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. نعم. بكسر الدال أي مدفونهم. نعم. أو من تقدم من كفار. نعم. عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. نعم. ففيه الخمس في قليله. طيب قال مدفونهم، أبغاكم تضعوا هذا بين معكوفتين لأنه شرح الركاز، قال بكسر الدال أي افتح المعكوفة أي مدفونهم أو من تقدم من كفار، طبعا أي مال كان عليه يعني على هذا المال أو على بعضه علامة كفر فقط. أغلق الآن، علامة كفر فقط. أما لو كانت عليه علامة إسلام لا، لو كانت عليه علامة إسلام لا، لو ما عليه علامة لا، يمكن يكون من أموال المسلمين. طيب ما حكمه؟ حين انتقلوا للركاز ما حكمه؟ قال خلوكم معي الآن، قال ففيه الخمس، ضع ألف، فيه الخمس، كم الخمس؟ كم في المية؟ 1/5 كم في المية بالنسبة المئوية؟ 20%، في 20%. قال ففيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا، يعني ولو كان من العروض، من أي الأموال كان. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق، ضع باء هنا. إذن عرفنا الحكم الأول من الركاز ما هو؟ إنه فيه الخمس. عرفنا أنه يصرف في مصرف الفيء، يعني ما يوزع على الفقراء اللي هم الأبواب الثمانية، لا، وإنما الركاز يصرف في مصالح المسلمين العامة. قال يصرف مصرف الفي المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده، يعني 80% منه لمن وجده، ولو أجيرا لغير طلبه، يعني ولو كان الذي وجده أجير، وأجير جيء به يحفر، يحفر ليش؟ ليبحث عن الركاز ولا لشيء آخر؟ لشيء آخر، فوجد الركاز هذا من حقه. أما إذا جيء به وقيل له احفر للبحث عن الركاز فحفر فوجده، أصبح الركاز لمن؟ للمالك، للمؤجر، مش للأجير. فهمت علي؟ ولو أجيرا لغير طلبه، أما الأجير لطلب الركاز فهو للمؤجر. طيب أكمل يا شيخ. وإن كان على شيء منه علامة. لحظة، ولاحظوا إحنا في الركاز ما عندنا نصاب، معناه أنه يخرج الخمس في قليله وكثيره. فهمت علي؟ إذا ضعوا، معلش نعدل، ففيه الخمس ألف، في قليله وكثيره باء، لأنه هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى النصاب، إلى عدم النصاب. ويصرف في مصرف الفي هذا جيم. أكمل يا شيخ. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة. نعم. وكذا إن لم تكن علامة. نعم، إذا ما في علامة أو في علامة مسلمين معناه أنه هذا يعامل معاملة اللقطة، يعرف سنة ثم يملك مضمونا لصاحبه. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. شرح، فسر النقدين بالذهب والفضة. طيب، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. 20 مثقال، المثقال الواحد 4.25 غرام، على خلاف بينهم، بعضهم يزيد قليلا وبعضهم ينقص قليلا. 4.25 غرام، إذا ضربناها في 20 فيكون الناتج 85 غرام ذهب. طيب أكمل. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي. الدرهم الإسلامي تقريبا 2 غرام، الدرهم الواحد 2 غرام فاصلة 97 من الفضة، فإذا ضربناها في 200 فيكون الناتج 594 تقريبا أو 595 تقريبا، 594 غرام فضة. إذا نصاب الذهب 85 غرام ذهب، ونصاب الفضة 594 غرام فضة، هذا هو النصاب. طيب نصاب عروض التجارة من الآن عشان نخلص من عروض التجارة، إذا جئناها ما عندنا مشكلة في النصاب. نصاب عروض التجارة كم؟ بالأحضر. نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ لحاضر الفقراء. ولا نصاب الأقل منهما؟ إيش هو الأحضر للفقراء؟ أن نجعل الأكثر ولا الأقل؟ الأقل، الأقل، الأقل. فالآن معنا لازم نحول 85 غرام الذهب إلى ريال. كم الغرام؟ مين اللي أمس كلفناه يشوف لنا سعر الذهب؟ كم الذهب؟ ها؟ طيب 100 وكم الغرام؟ إنا لله وإليه راجعون. الله يعين اللي يتزوج الأيام هذه. 197. أوف. كم؟ 15,000. خلاص يعني بالتقريب 15,000 شوي و200 وكذا. ذهب، ذهب، هذا بالذهب، بالذهب. ترى سنين طويلة وكان النصاب حوالي 4,000 ريال، بس جاءت هذه الأيام العجاف. وبالفضة 594 كم تتوقعوا؟ كانت الفضة ريال كذا وبس، ما أدري. ها ها كم؟ 80 إيش؟ ما أظن، لا لا ما توصل 80، الله أعلم. هب أن الفضة بعشرة الغرام، ترى رخيص الفضة تعتبر، بس ما أعرف كم وصلت في السوق. لكن في يوم إخراج الزكاة نسأل، إذا وجدناها بعشرة ريال معناه كم ستكون الزكاة؟ 5,904. هذا تمثيل الآن، ليس يعني ليس هذا رقم حقيقي لا في الذهب ولا في الفضة. إذن لو اعتبرنا نصاب، لو كان عندي ذهب فنصابي إيش هو؟ نصاب الذهب لازم توصل إلى 85 غرام، وإذا كان عندي فضة فنصابي نصاب الفضة، يعني لازم يكون عندي 594 غرام فضة. لكن لو عندي عروض تجارة أو عندي أموال نقدية يعني عندي فلوس، فكم نصابها؟ إذا اعتبرت الذهب 15,200، إذا اعتبرت بالفضة فراح يكون 5,900 يعني حوالي 6,000 ريال، فاعتبرها بإيش؟ ها؟ مصلحة الفقير الأحظ للفقراء الأقل، يصير النصاب الأقل اللي هو 5,940. معناه إنسان عنده، انتبه، واحد عنده في الـ في الـ في الـ في الحساب يعني 10,000 ريال، عنده 10,000 ريال، ريال نقد يعني، فهذا عليها فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ بالنسبة للذهب ما فيها، بالنسبة للفضة فيها. إحنا سنعتبر إيش؟ سنعتبر الفضة اللي هي الأقل. طيب فهمتوا المسألة؟ أفرض أنه انعكست الأمور، الذهب رخص والفضة غليت، سنعتبر النصاب بالفضة، واضحة؟ عفوا بالذهب، إذا نقصت الذهب وازدادت الفضة سيكون الاعتبار بالفضة، بالذهب عفوا وليس بالفضة. طيب تفضل، أنا ماني قادر أصدق أن الذهب يقص. طيب تفضل تفضل. ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. الواجب اللي هو شو اسمه ده، إذا ضعوا بالله لو سمحتوا، ضعوا عند 20 مثقالا ألف، وعند 200 درهم باء، وعند ربع العشر جيم. هذه أهم الثلاث المسائل تركزوا عليها. أكمل يا شيخ. وعن علي النحو. نعم. وحديث أنس مرفوعة في الرقة ربع العشر، متفق عليه. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق. نعم، الاعتبار بالدرهم الإسلامي القديم، يعني احنا قلنا الآن تحويله سيصبح بالغرامات هكذا. طيب أكبر. وقوله في الرقة ربع العشر رقة الفضة يعني. نعم. والعشرة من الدراهم سبعة. وقوله في الحديث من كل 20 مثقال، المثقال يعني ذهب، بالذهب. نعم أكمل. والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة حبة شعير، وخمسة حبة شعير. نعم. والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبعة دينار وتسعة. نعم. على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم. نعم. ويزكى. يعني هذا على المقاييس القديمة، المشكلة اليوم الناس لا تعرف هذا. طيب الآن سينتقل لمسألة جديدة. قال ويزكى مغشوش، اكتب عندها يعني مخلوط بغيره، ويزكى المغشوش الذهب المغشوش والفضة المغشوشة يعني المخلوطة بغيره إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. فهمنا هذا الكلام، يعني عندك فضة مغشوشة وزنها 600 غرام، هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما نعرف، أول شيء نشوف الخالص كم. فلو خلصنا الـ يعني المادة المخلوطة بها وصفي لنا 500 غرام ما فيها زكاة، فهمتم؟ كذلك الذهب مثلا 90 غرام لكن مخلوطة بغيرها، مثل الآن الذهب، الذهب الآن اللي تشتريه ترى مخلوط بغيره، أي لازم تشوف الصافي كم. طيب أكمل. إيه تقدر الـ كيف؟ اسأل أهل الصنعة يعرف. نعم نقف هنا. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.